خلق تطير قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك وريلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله.